السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، يقول الحافظ من حجر العسقلاني غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب المسح على الخفين كتاب الطهارة، قال عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. وقال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان فيهما بيان حكم المسح على الخفين وتحديد المدة المسموح بها والمرخص بها للمسلم أن يمسح، وذلك أن يلبس الإنسان الخفين أو الشراب أو ما يقوم مقامها مما يثبت على القدم ويستر المفروض، يعني يستر الكعبين، إذا لبس ذلك على طهارة، وأن يكون الملبوس نفسه طاهر أيضا، لا يتخذ من شيء نجس، يعني طبيعة يعني نجس العين، كأن يكون من جلد من غير الحيوانات المباحة، وأن يكون المسح من الحدث الأصغر ليس من الحدث الأكبر، فمن لزمه حدث أكبر جنابة أو النساء أرادت أن تغتسل من الحيض أو من النفاس، هذا لا بد أن يخلع الإنسان ويتوضأ وضوءا كامل ويغتسل، فإن المسح خاص بالحدث الأصغر. ولذلك سمعتم قال: كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليها إذا كنا مسافرين إلا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم، يعني من الحدث الأصغر. كذلك يقاس عليه كل شيء من نواقض الوضوء، أكل لحم الجزور أو غيره، إذا كان حدث الأصغر فإنك إذا لبست ذلك على طهارة تمسح عليها كلما أردت أن تصلي، يعني إذا توضأت، كما أخبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه فلما أراد أن يغسل رجليه أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، يعني اتركهما، فإني لبستهما على طهارة، أو لبستهما طاهرتين، أو أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخل رجليه بالخفين بعد أن توضأ وضوءا كامل. فإذا لبست الخفين أو الجوارب على طهارة كاملة ثم جاء الوقت وأردت أن تتوضأ تغسل كل شيء، لكن الخفين تمسحها من أطراف الأصابع إلى حد الكعبين هكذا. وهذا كما سمعنا إذا كنت في البلد 24 ساعة يبدأ التحديد من أول مرة مسحت، من أول مرة مسحت تحسب. فلو لبست الجوارب أو الخفين في صلاة الفجر، يعني توضأت لصلاة الفجر وضوءا كامل ثم لبست وجاءت صلاة الظهر وأردت أن تتوضأ، من هنا من هذا الوقت تحسب لأنك مسحت لصلاة الظهر. فإذا جاء اليوم الثاني وأردت أن تتوضأ لصلاة الظهر تخلع لأنك مسحت بالأمس الظهر، خلاص 24 ساعة يكفي. هذه إذا كنت في البلد. أما إذا كنت مسافر وبدأت المسح في السفر فإنك تمسح 3 أيام بلياليها، يعني 72 ساعة تقريبا. لكن لو بدأت المسح في السفر ثم رجعت إلى البلد انتهى السفر تخلع، لا تكمل 3 أيام وأنت قد أقمت في البلد، خلاص إذا انتهى سفرك رجعت إلى بلدك ولو لم تكمل 3 أيام تخلع. فهذا هو الواجب، والمسح هذا رخصة وتيسير ولله الحمد. ولذلك راعى حالة المسافر ومشقة خلع الخفاف وربما يشق غسل الرجلين، فلذلك راعى حالته فأعطاه 3 أيام بلياليهن. والحديثان متفقان على تحديد المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وبلياليهن للمسافر. يجوز أن تمسح على الخف سواء ثقيلا أو خفيف أو حتى ولو به خروق ما دام ثابت على القدم، كما ذكر كثير من العلماء وقال إنه ليس هناك دليل يدل على أن الخف المخرق لا يجوز المسح عليه. والصحابة رضي الله عنهم كانت أحوالهم الدنيوية ليست متوفرة كما يحصل عند بعض الناس، فلذلك لا يستبعد أن تكون خفافهم مخرقة وقديمة. فلذلك لم يرد دليل على أن الخف أو الشراب المخرق لا يجوز المسح عليه، بل امسح عليه ما دام ثابت. لكن لو خلعته أو انخلع سقط أو خلعته أنت، فعند ذلك تخلعه وتتوضأ من جديد، ما تعيده وتستمر بالمسح، لا، إذا تمت المدة أو خلعت. يعني بعض الناس ربما إذا أراد أن ينام يخلع، ما يترك الشراب على رجليه. فعلى كل حال المسح لا يجوز إلا ما دامت على رجليك مستمرة تمسح وتصلي بها، فإن خلعتها فيعتبر وضوءك قد انتهى ومسحك قد انقطع. فليكن الإنسان على علم. قوله من نوم دليل على أن النوم ناقض للوضوء، لأنه مظنة النقض، لأن الإنسان إذا نام قد يحدث وهو لا يشعر. فلذلك أمر من نام نوما عميقا يفقده شعوره أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي. أما إذا كان نوم خفيف نعاس يعني خفق رأسه نعس، لكنه لم يكن نوم من يعني منهمك وقد فقد شعوره تمام، فهذا لا يضر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء فتخفق رؤوسهم وهم ينتظرونه فيقومون ويصلون ولم يؤمروا بالوضوء. نعم. قال عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. نعم، وهذا أيضا يبين لنا الحكم زيادة ويثبته لنا بأن الرخصة قائمة في المسح على ما لبست على قدميك أيا كان من جلد أو صوف أو غيره، إن كنت مسافر وإن كنت مقيم. لكن لا ننسى الشرط هو أن نلبس ذلك على طهارة، لابد نلبسه على طهارة، نتوضأ أول ثم نلبسه. أما العصائب يعني العمائم التي يعصبون بها رؤوسهم، فهي حكمها حكم الخفين، تلبسها على طهارة وتشدها على رأسك تثبت. فإذا أردت أن تمسح على رأسك تمسح على العمامة، وإن كان في رأسك شيء مكشوف تمسحه مع العمامة، كما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وأكمل على العمامة. العمامة يلفها الإنسان على رأسه لف وتثبت، يشدها على رأسه فيجوز المسح عليها. ومثل ذلك الخمر للنساء، لو توضأت المرأة وضوءا كامل ثم لبست خمارا وشدته على رأسها ثابت تماما يجوز أن تمسح عليها أيضا يوما وليلة إذا كانت مسافرة، إذا كانت مقيمة، وثلاثة أيام بليالهن في حالة السفر. فالحكم واحد، يعني العمائم للرجال والخمر للنساء والخفاف وما في حكمها كلها سواء، يوم وليلة أو ثلاثة أيام بليلهن، وهذا مثل ما قلنا إذا كان حدثا أصغر. أما لو كان على الإنسان جبيرة أو جرح ملفوف عليه، موضوع عليه جبيرة أو عليه لصقة أو لفافة من قماش لأن الماء يضره، فهذا يتوضأ ويغسل ما يمكن غسله من هذا العضو المجروح، يغسل ما يمكن غسله. وأما البقعة التي فيها الجرح الذي يضره الماء وقد لف عليها ووضع عليه لصقة أو مثلا جبيرة إذا كان كسر يمسح عليه، يمسح على مكان الجبيرة أو على اللفافة. لكن إذا كان فيه زيادة، يعني ربما أن الذي لف على هذا الجرح زاد باللفافة، فالزيادة هذه لا بد أن تتيمم من أجلها، يعني تمسح من أجل الجرح، لكن أيضا تتيمم من أجل الزائد الذي وضعته تبعا للجبيرة أو للجرح، لأن اللفافة سترت بقعة كبيرة من عضوك الذي يجب تغسله، فهذه البقعة التي سترت تبعا للجبيرة ما يكفي فيها المسح، تمسح من أجل الجبيرة ولكن تتيمم أيضا من أجل من أجل الزائد. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام من رأفته بأمته أوصاهم لما أرسلهم في سرية يعني في جهاد, أوصاهم بأن يمسحوا على خفافهم وعلى عمائمهم, وهذا من باب التيسير ولله الحمد والمنة. نعم. قال عن عمر رضي الله عنه موقوفا عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم فلبس خفين فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. خرجه الدارقطني والحاكم وصححه. عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولاليهن, وللمقيم يوما وليلة, إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني صححه ابن خزيمة. عن أبي عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله, أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. نعم, هذه الأحاديث تؤكد لنا ما مضى. أولا جواز المسح تيسيرا وتسهيل ودفعا للحرج, والثاني أيضا تحديد الوقت والمدة أنها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر, وأيضا يبين لنا في الأحاديث أن الإنسان لا بد أن يصلي بالشيء الذي مسح عليه وصلي فيهما, فلو لم تصلي بها خلعتها فعليك أن تعيد الوضوء. الشيء الذي تمسح عليه لا بد أن تصلي فيه, وإلا معناه أنك نقضت وضوءك. فلذلك نوصي من أراد أن يمسح أن يجعل المسح على الشراب على الجورب, لأنه خفيف وسهل الصلاة فيه. لكن مثل ما يسمونه الجزمة أو الكندرة هذه ثقيلة وخشنة وتؤذي من حولك لو صليت بها, فلذلك ما تمسح عليها, امسح على هذا القماش, هذا الشراب, من أجل تخلع الجزمة وتصلي بالشراب. وكذلك في النوم يصعب الإنسان ينام بهذه الجزمة وهي ثقيلة, ينام بالشراب ويقوم الفجر ويمسح عليه. أما قوله أمسح على الخفاف يوم, قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: ثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. كلمة وما شئت هذه مشكوك في صحتها, لأنها تدل على الإطلاق وأنه ما في تحديد, لكن الأحاديث الأخرى تحدد يعني تقيد لنا هذا الإطلاق, وأنه ليس على إطلاقه حقيقة, بل كما تقرر يوما وليلة للمقيم, 3 أيام بلياليها للمسافر فقط. أما كلمة ما شئت هذه ما ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام, لأنه لو ثبتت معناه ما في تحديد. والحديث الكثيرة والصحيحة أن فيه تحديد إلا للجبيرة. الجبيرة كما قلنا لأن الإنسان يضع الجبيرة أو اللفافة على الجرح للحاجة, متى شفي هذا الجرح أو هذه الجبيرة الكسر واستغنى يخلع, هذه ليس لها تحديد. لكن مثل عمامة يقول يشد على رأسه ويمسح عليها, مثل خف 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم, والشروط الأخرى قد عرفناها أنها من حدث أصغر وأن تكون ساترة للمفروض وأن تكون طاهرة بنفسها. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. خرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. أورد هذا الحديث بنواقض الوضوء، والنواقض جمع ناقض وهو المبطل، لأن الإنسان إذا أحكم الوضوء وتوضأ وضوءا صحيحا كامل يصلي به طالت المدة أو قصرت، ما دام لم يحدث حدثا ويأتي بشيء من نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء متعددة، منها ما يخرج من السبيلين قل أو كثر، ومنها أكل لحم الجزور، ومنها مس المرأة بشهوة لأنه قد يكون سبب في خروج شيء فينقض وضوءه، ومنها مس الإنسان فرجه أو فرج غيره، ومنها النوم أيضا، النوم إذا كان عميقا مستغرق في النوم ما يشعر بشيء لأنه قد يحدث وهو لا يشعر، كما جاء في الحديث: العين وكاء السه، وكاء يعني رباط، والسه الدبر، فإذا نامت العين انطلق الوكاء، يعني لأنه يرتخي لحمه وربما يحدث ولا يشعر بنفسه. فلذلك أمر من نام أن يتوضأ لأنه مظنت خروج شيء، هذا إذا كان النوم عميق. أما في هذا الحديث قال: كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فتخفق رؤوسهم، فإذا جاء أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأقيم الصلاة صلوا وقد خفقت رؤوسهم ولم يؤمروا بالوضوء، لأن خفقان الرأس تبعا للنعاس، ولم يفقد الإنسان شعوره وإحساسه فقدانا تام في هذه الحالة، لو أحدث في الغالب سيحس بنفسه ثم يتوضأ، أما ما دام مجرد نعاس يهتز الإنسان أو نحو ذلك فهذا كما سمعنا لم يؤمروا بإعادة الوضوء، بل يصلون وقد خفقت رؤوسهم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. الحيض معروف هو عادة شهرية في الغالب جعلها الله في النساء لحكمة يريدها الله عز وجل ويعلمها. وأما الاستحاضة فهو دم نزيف ينطلق على المرأة وليس له حد، ربما جلس مدة طويلة. أما الحيض فأيام معدودة ومدة محدودة، لكن النساء تختلف بها. فهذه المرأة اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الدم معها يستمر مدة طويلة يسمى استحاضة، وفي زمن الآن يسمونه نزيف. فالاستحاضة دم عرق في أدنى الرحم، وأما الحيض فهو من قعر الرحم من الأصل. تقول: هل تترك الصلاة ما دامت ترى الدم؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنها ما تترك الصلاة إلا أيام الحيض، مدة الحيض فقط. فإذا ذهبت مدة الحيض تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتتحفظ ولو كان عليها الدم، يعني دم الاستحاضة، لأنها تقول إني استحاض فلا أطهر، يعني دائم الدم ليلا ونهار وربما جلس سنين على هذه الحالة إذا لم يعالج ويوجد له علاج يوقفه. فالفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض حدث أكبر له مدة محدودة، أكثره يوما أكثره 7 أيام أو 8 أيام 6 أيام، هذا في الغالب عند النساء. ومنهم من تكون أقل من ذلك ومنهم من تكون أكثر، لكن إذا لم يتجاوز 15 يوم فيعتبر حيض، يعتبر حيض، إلا إذا كان لونه يغاير يخالف دم الحيض. فالمرأة في هذه الحالة إذا أصيبت بهذا النزيف ثم اختلط عليها الأمر مع الحيض يقال لها: إن كان لك عادة معينة ثابتة في الشهر، بعض النساء لها عادة ثابتة في أول الشهر في وسط الشهر في آخر الشهر ضبطتها تماما، فهذه الأمر فيها سهل، يعني لو كان معها استحاضة ثم جاءها الحيض نقول مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذه مفروغ منها ما دام تعرف عادتها وتعرف عدتها كم يوم، فهذا ما في إشكال، اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. لكن الدم المستمر هذا نقول لها في كل صلاة إذا دخل الوقت توضئي وتحفظي ثم صلي، تنظفي تمام ثم تحفظي ثم صلي. الحالة الثانية: إذا كانت المرأة ليس لها عادة ثابتة، أحيانا تأتيها في أول الشهر أحيانا في وسطه أحيانا في 20 أحيانا في آخر الشهر، فهذه ما دامت أنها ليس لها عادة ثابتة نقول لها: اجلسي من أول الشهر قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فإذا قالت: أنا ليس لي أيضا أيام، أحيانا 6 أيام أحيانا 5 أيام أحيانا 8 أيام، ليس هناك شيء ثابت ولا عادة ثابتة، فنقول لها أيضا: تحيضي في علم الله من أول كل شهر 6 أيام أو 7، يعني اجلسي دع الصلاة والصوم ثم اغتسلي وصلي، وكل ما جاء وقت الصلاة توضئي وتحفظي وصلي، لكن ما تتوضأ حتى يدخل وقت الصلاة. هذا حالة في حالة إذا كانت ليس لها عادة ثابتة ولا أيام معلومة في عددها فإنها تتحيض في علم الله، أمرت بأن تجلس من أول كل شهر 6 أو 7 ثم تغتسل وتصلي. هناك حالة أخرى ثالثة، إذا كانت المرأة تستطيع التمييز يعني الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، إذا تعرف الفرق بينهم فإنها ما دامت ترى دم الحيض جاري تجلس تترك الصلاة، فإذا ذهب دم الحيض وبقي الدم الطبيعي الاستحاضة الذي هو مرض انطلاق عرق عليها فإنها تغتسل عن الحيض وتستمر تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ ثم تصلي إذا دخل وقت الصلاة. هذا إذا لم يكن لها تمييز، يعني ما تميز. إذا كانت تميز يعني تستطيع الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، نقول ما دمتي ترين دم الحيض ماشي اجلسي، مع دم الحيض تعرفه النساء أسود وثخين ورائحته قبيحة، 3 صفات معروفة له. إذا ذهب دم الحيض خلاص اغتسلي وصلي. هذه حالة أيضا من الحالات. وعلى كل حال كل مرأة لها ما يعتريها من عادة ولها حالتها التي تخصها، فإن كانت فقيهة وتفهم تطبق، وإذا كانت تجهل تسأل، فأهل العلم موجودين ولله الحمد، تتصل بالهاتف ولا تسأل مشافهة إذا وجدت. المهم أنه يجب أن الإنسان أيضا منا يعرف الأحكام حتى ينفع أهله ويبين له زوجته أخواته بناته، إذا فهمت الحكم تماما تفتي من حصل عليها شيء من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. المذي كل الرجال يعرفونه، هو الماء الخفيف الذي يخرج أبيض بسبب تحرك الشهوة لأي سبب من الأسباب، ما تفكير وإلا مداعبة، المهم أنه مذي خفيف لا يخرج دفع. فرق بين المني والمذي، المني هو ما يخرج بدفق بلذة، هذا يوجب الغسل ما يكفي الوضوء، لكن المذي هذا الخفيف الذي يخرج، هذا عليك أن تغسل فرجك ثم تتوضأ وتصلي، وإن وقع منه شيء على ثوبك وعلى بدنك ترشه بالماء تنضحه يكفي لأن نجاسته خفيفة. فهذا علي رضي الله عنه يتكلم عن نفسه يقول: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي يخرج منه كثير، إلى ولكن يقول استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابنتي مني، لأن فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام زوجة علي، فاستحى من هذا السؤال فأناب المقداد بن الأسود أحد الصحابة، قال له: اسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الحكم، عن هذا الشيء، كيف هل أغتسل؟ لأن بعض الناس يقول: كنت يعني كل ما حصل مذي اغتسلت، فينافي ذاك مشقة، قد يكون شتاء قد يكون الماء غير متوفر، قد يكون مكان غير مناسب، فكل ما حصل عليه الذي يغتسل هذا فيه صعوبة ومشقة، لكن الله أرحم الراحمين شرع ويسر. فلما سأل المقداد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له توضأ وانضح فرجك، يعني ما عليك إلا أن تغسل السبيلين غسل خفيف بعد انقطع، يعني خرج المذي وانقطع يتوقف، أما إذا كان ما زال متسلسل فلا تتوضأ حتى تتيقن انقطاعه وتوقفه. توضأ وانظر فرجك، وفي رواية قال اغسل فرجك وتوضأ، وفي رواية قال توضأ وانضح فرجك. النضح معروف يعني صبة واحدة. فالمهم ان المذي من نواقض الوضوء، لكنه لا يوجب الغسل، بل هو ناقض، تستنجي ثم تتوضأ وتصلي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. التقبيل معروف، والمباشرة معروف، المباشرة اللمس، والتقبيل معروف. والإنسان قد يكون عنده قوة وقدرة أنه يباشر أو يقبل ولا تتحرك شهوته ولا يخرج منه مذي، يعني يبقى على وضوءه. فإذا صار الإنسان يعرف من نفسه هذا فلا بأس أن يقبل، ولكن إذا كان يخشى أنه إذا قبل أو لم يشاء انتقض وضوءه، يعني يخرج منه المذي فينقض الوضوء، فالواجب أنك لا تفعل شيء. إذا أتقنت الوضوء وأحكمته فلا تعبث بشيء، لا تقبل ولا تباشر ولا شيء، لأن الإنسان ما يستطيع أن يملك نفسه تماما. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، لأنه باقي على الوضوء. لكن قالت: أيكم مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يستطيع أن يملك نفسه ويشد إربه، يعني ما تحرك شهوته ولا ينتقض وضوءه، أيكم؟ ما في أحد. اللهم نادر أو كبير سن أو يعني ضعيف الشهوة ما تحرك عنده، لكن في الغالب إن الإنسان معرض. فلذلك من باب الاحتياط والحذر الإنسان ما يعرض نفسه ووضوءه وصلاته للبطلان، يعني ربما أنك إذا كبرت في الصلاة خرج منك شيء، إذا خرج منك شيء يجب أن تخرج، لا تجامل، لا تستحي، صلي والله يعلم أنك كاذب على غير طهارة، يجب أن تراقب الله. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يستطيع أن يملك نفسه، سواء صائم يقبل لكن ما يتحرك. أما نحن لا، واجب إذا كنا صائمين أو متوضئين فلا نعرض أنفسنا للخطر، هذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يلاحظه. لأنك إذا فعلت هذا، يعني قبلت ولمست، لا تستبعد أنك حينما تدخل في الصلاة تحس برطوبة، فإذا أحسست والله مستحيل أطلع أستحي أن أخرج من بين الناس، لا، إن الله لا يستحي من حق أخرج، لكن نقول لك أن تحذر من الأصل لا تعمل شيء. فهذا عمر رضي الله عنه حدث له مرة بعدما كبر بالناس يصلي بهم خرج، قد ما أدري صلى بعض الصلاة أو من حين ما كبر، المهم أنه خرج وقال مكانكم، يعني إلزموا مكانكم حتى آتي، فذهب وتوضأ ثم جاء وصلى بالناس ثم جلس على المنبر فقال كنت قد توضأت ولكنني مررت على بعض أهلي فحصل مني بعض ما حصل، يعني مثل ما قلنا إما مباشرة لمس أو تقبيل. فلما دخل في الصلاة أحس بما نقض وضوءه مذي، يقول ففكرت في نفسي هل أستحي من الله وأجترع عليكم، يعني لا أبالي أخرج، أو أستحي منكم وأجترع على الله، فرأيت أن أستحي من الله وأجترع عليكم، يعني ما لا أبالي بكم، تقض وضوئي خلاص. فخرج وتوضأ. قال رضي الله عنه فمن حصل له مثل ما حصل لي فليفعل مثل فعلي، يعني لا تقول والله مستحي كيف أطلع أخرج من بين الناس، لا بصبر وبعدين أروح أتوضأ، لا لا تستحي، لا تستحي ولا تجامل ولا تبقى تصلي على غير طهارة وأنت تعلم يقين أن وضوءك قد انتقض، استحي من الله وراقبه والناس لا تبالي به. ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، لا تبالي بالناس. أي شيء حدث أو تذكرت أنك لم تتوضأ أخرج، وليس عليك عيب، أنت بشر والبشر حالتهم متشابهة، كلنا ضعفاء وكلنا يحصل لنا ما يحصل، فالواجب أننا لا نجامل ولا نستحي في مثل هذه الأمور، لكن علينا نحذر من الأصل الشيء الذي يعرض وضوءنا للبطلان. لا تتسبب أنت، خلاص إذا توضأت امسك وضوءك واخرج، لا تعبث. هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. أما إذا حصل عليك شيء سواء عاد مذي أو ريح أو تذكرت أنك أصلا من أن تتوضأ، الحمد لله اخرج، راقب الله، اخرج وجدد الوضوء وتعال صل ما أدركت من الصلاة واقضي ما فاتك، ولا تستحي من الناس ولا تجامل، بل راقب ربك فإنه مراقبك وهو الذي سيحاسبك. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل هل اشترط في العمامة أن تكون محنكة وأن تكون ذات ذؤابة حتى ينسح عليها؟ بعض العلماء اشترط هذا الشيء، ولكن البعض الآخر يقول ما هناك دليل على هذه الشروط، المهم أن تكون ثابتة مشدودة على الرأس تماما، هذا هو الذي لا بد منه. فإذا كانت مشدودة ثابتة على الرأس فسواء كانت محنكة أو ذات ذؤابة يعني أطراف اللحم مسدولة من الخلف أو لا، هذا لا يضر ولا يشترط، يعني شروط لم يجمع عليها. يقول السائل: ابن عمي توفي بقتل وصدر حكم القصاص على الجاني، فأحرجني كبار الشخصيات من البلد في الشفاعة برفع القصاص، هل لي أن أفعل ذلك بعد صدور حكم القصاص؟ على كل حال، إحياء النفس وإبقاؤها والاحتساب في ذلك، الإنسان يثاب عليه إذا كنت تظن أو يغلب على ظنك أن هذا القاتل لو عفي عنه عن القصاص وسومح أنه إن شاء الله سيستقيم وأنه نادم على ما فعل وليس من عادته الإجرام. أما إذا غلب على الظن أنه إنسان غير مبالي وأن قتل الإنسان عنده سهل، فقتله هذا أولى، لأنه ربما يجترئ ويقتل آخر. الناس ليسوا سواسية، بعض الناس إذا حصل من هذا الشيء يعني يندم شد الندم ويرى أنه لو عفي عنه أنه إن شاء الله سيبقى ما بقي في حياته نادما آسفا تائبا مستغفر، وبعضهم لا، ربما دفعه الشيطان إلى أن يجرم مرة ثانية ولا يبالي. فأن تعرف خصمكم إذا كنت تعرف في الغالب علاماته وصفاته، إذا كنت تعرف تظن الخير به، فإذا سعيت في الشفاعة عند أهل القصاص على أن يعفو فافعل. نعم. يقول السائل: ما حكم الشك في نجاسة السروال الداخلي؟ الشك في أي شيء إذا كان الإنسان مجرد شك فلا تلتفت إليه، تبني على الأصل، تبني على الأصل. الشك لا يلتفت إليه سواء في الحدث أو في وجود النجاسة وعدمها. لما شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يخيل إليه أنه أحدث، فقال: لا ينفتل، لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، يعني حتى يتيقن يقين. هذا إذا كان شك، أما إذا كنت متيقن فلا تنتظر لا صوت ولا ريح. وكذلك ثيابك أو الماء الذي تتوضأ به، إذا كان اليقين عندك أنه طاهر لكن عندك شك فقط في وجود النجاسة، فهذا الشك لا تلتفت إليه. وإذا كنت متيقن أنه نجس لكن تشك هل طهر أم لا، فتبني على اليقين وهو أنه نجس. أنت شوف الأصل، الأصل هو يعني المعتمد، والشك مرفوض. يقول السائل: من كان مقيم ثم سافر وقد مسح في حال إقامته، فهل يكمل 3 أيام؟ لا، العلماء قالوا إذا بدأ المسح قبل أن يسافر فمسحه مسح مقيم يوم وليلة، وكذلك لو مسحت في السفر بدأت المسح في السفر ثم أقمت يعني انتهى السفر فمسح مقيم أيضا، ما تكمل 3 أيام بلياليها. أما إذا كان بدأت المسح في السفر واستمر سفرك 3 أيام فأكثر، فإذا مضت 3 أيام تخلع. يقول السائل: يقول: يا شيخ، كنت أحرق جسدي لأني أرى في ذلك رجولة، والآن تبت ولله الحمد، فماذا علي؟ الحمد لله، ما دام انك تبت فمن تاب تاب الله عليه. الله عز وجل يتوب على المشرك إذا تاب توبة نصوح والتزم بالإسلام والإيمان. الله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فإذا تبت توبة نصوح، ندمت وعزمت عزيمة صادقة أنك لن تعود وأقلعت عن هذا العمل، فإن شاء الله إن الله يتوب عليك، بل ويحول سيئاتك حسنات. يقول السائل: إذا كنت إما المصلين وخرج مني ريح، فماذا أعمل؟ ماذا أفعل؟ كيف أخرج؟ هل أقدم أحدا مكاني أم أجعلهم ينتظرون كما فعل عمر رضي الله عنه؟ يجوز أن تقدم أحد يتم للناس صلاتهم ويبنون على صلاتهم ما دمت أن الحدث حصل بعد ما كبرت في الصلاة. أما إذا كنت كبرت وتذكرت أنك ما توضأت فلا تنوب أحد، لأن الصلاة من الأصل غير صحيحة. فإن نوبت من يقوم، يعني لو أحدثت وأنت في الصلاة ثم أنبت من يصلي بالناس يكمل صلاتهم، مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي بالناس، تقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأكمل الصلاة بالناس، وقد صلى عمر ركعة، الركعة الثانية صلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ويجوز أنك تقول للناس انتظروا ثم تذهب بسرعة وتوضأ وتجي، مثل ما فعل عمر في قصته التي سمعتموها. يقول السائل: أنا زائر المسجد النبوي، ما هو الواجب علي؟ الواجب عليك أنك تصلي كل ما تستطيع في هذا المسجد، ولا تذهب للزيارة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم. خلاص، إذا زرت مرة واحدة تكفيك حتى تسافر، وليس فيه وداع أيضا. وإنما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا في الليل والنهار وفي أي مكان، ولا يحتاج تتردد. لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثروا التردد على قبري. وأما عاد الزيارات الأخرى تصلي في مسجد قبى ما يسر الله لك، لأنه كما في الحديث: من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد، يعني مسجد قبى، وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره. لكن لا تذهب إلى قبى إلا في الصباح، في الضحى أو في الظهر أو في الليل. أما بعد العصر ما فيه صلاة نافلة. وإذا ذهبت في الصباح لا تصلي حتى تشرق الشمس. وإن أحببت تزور البقيع، تزور الشهداء، تدعو لهم، تترحم عليهم، تتذكر الآخرة، طيب. أما أنك تدعوهم أو تتبرك بهم فلا، هذا خاص بالرجال، زيارة الشهداء والبقيع. أما المسجد هذا ومسجد قباء للرجال وللنساء. وما عدا ذلك فليس في المدينة مزارات مشروعة، لا قليل ولا كثير، لا مساجد سبعة ولا غيرها، فليعلم أبدا. يقول أن من الناس من يقول: لا بد أن أصلي خمسة فروض في المسجد النبوي. لا يقول ثمانية فروض بعضهم، يقولون أربعين وقتا ثمانية أيام، لكن الصحيح أنه ليس هناك شيء محدد. اتقوا الله ما استطعتم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صل ما تستطيع وأقم في المدينة ما تستطيع فهو خير لك، لكن احرص ما دمت في المدينة لا تفوتك صلاة في المسجد النبوي لأنها بألف صلاة. وأما إذا كان مكان بعيد أو تريد أن تسافر فلا حرج، لو صليت فرضا واحد وصليت فلا حرج إن شاء الله. واعلموا أن الزيارة ليس لها علاقة في الحج والعمرة أبدا، زرت ولم تحج ولم تعتبر أو اعتمرت أو حججت ولم تزر فلا حرج، ليس هذا مقرون بهذا أبدا. يقول السؤال: ما حكم رفع الصوت في السوق للمنادات على السلعة؟ لا بأس بذلك ما دام في السوق، المهم في المسجد لا تبيع وتشتري لا بصوت ولا بغيره، أما في السوق تنادي على السلعة حتى يسمعك من يريد أن يشتريها ولم يعلم بها فهذا ما في بأس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك.